إن قال الكفار يريدون منهم ولا نشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من أمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقع عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضح هذه كتابه وفهمت على من جيدا فما بعدها أيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. فإن قال لك المشبه المضل الذي يذبح للقبور ويستغيث بها ويطلب من المدد قال لك بعدما استدللت عليه بالآيات السابقة وقال الكفار لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعتقد أن الله هو النافع الضار وإنما أقول إن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء غير أن لهم جاه عند الله فقط فأنا أطلبهم من أجل جاههم فكيف تجعلني من جنس الكفار لو نظرت لك إنسان مثلا يطلب المدد من القبور قلت لا أنت عملك هذا خطأ هذا القرآن يكتب قال الله تعالى قل الذين جعلتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وسجل عزها في قصة عيسى وغيرها المتقدم الآيات السابقة قال لك يا أخي تجعلني مثل الكفار أنا رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعتقد أن الله هو النافع الضار وأعتقد أن الصالح ليس في أيديهم شيء غير أن لهم جاه ولهم مكان عند الله فأنا أطلبهم وأستغيث بهم لأجل يرفعوا حاجتي إلى الله فقل لأن هذا قولك هو قول الكفار بعينه سواء بسواء لم تجد عنهم قيد شعارة فالكفار يعتقدون أن الله هو النافع الضار وأن الله الذي بيده الأمر كله والتصرف كله وإنما يطلبون من آلهتهم الواسطة لما لها من الجعل فإذا قال لك ما الدليل قلنا الدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم من قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واقرأ عليه آية يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال وقل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سماها الله الشرك وبعينه إذن ينقطع ما عنده أي جواب ثم قال المصنف واعلم أن هذه الشبه الثلاث السابق بيانها هي أكبر ما عندهم فما بعدها أيسر منها وأسهل كما سيأتي والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الذي إليهم ودعاهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله ووافقه عليك إن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعوا خفة منه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم الدعاء مقل عبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا أو الوطن عنهم ودعوت في تلك الحاجة في تلك الحاجة للنبي أو غيره هل أتيت بعبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل ربك وانحر فأطعت الله وانحرت له فهل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له فإن حرص لمخلوق نبيا أو جنيا أو غيرهما هل أتيت بهذه العبادة غير الله فلا بد أن يقول نعم

بإلزامهم أنها ترفع حوائجهم إلى الله بأن الأشجار مطيعة لله ليست عاصية، ومع هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فبهذا تبطل حجة ما هذا المشبه المبطل، وأنه لا حجة له بل حجته داحضة، وأن شركه هو عين شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. شف المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما أشرك بالله فاستره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسترها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاسترها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، فإن لم يعرفه فكذا يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه فبينت له الآية بينت له الآيات واضحات بما نسكت بما نسكت بالله وعبادة الأوثان، لأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يصرون علينا ويصيحون به كما طائفانه، حيث قالوا وجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال إنهم لا يكفرون بالبعث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وشغ المسألة وأن المشبه المبطل إذا قال لك أنا لا أشرك بالله شيئا فقلنا طيب ما معنى الشرك بالله فسره لي، قال لك هو عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام، فقلنا ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال انتقل إلى الجواب الثالث قال أنا لا أعبد إلا الله فقل أنت ما معنى عبادة الله فسرها لي، أولا تسأله عن الشرك إيش الشرك، ثانيا يفسر لك الشرك بعبادة الأصنام، قل ما معنى عبادة الأصنام فبينها لي، ينتقل يقول أنا لا أعبد إلا الله قل ما معنى عبادة الله فسرها لي، إن فسر بالآيات بما دل عليه القرآن من الآيات الواضحات فنعم، وإن فسرها بغير ذلك بينت له ما دل عليه القرآن، فإذا قال أنا لا أشرك بالله وقلت له أشرك بالله فهو لا يستطيع، قل له الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن خصائص ما هو مستحق لله وحده والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك، فأنت الآن تطلب تستغيث بغير الله وقعت بالشرك، تذبح لغير الله وقعت بالشرك، تطلب المدد من غير الله وقعت بالشرك، فإن قال الشرك عبادة الأصنام قل طيب ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فهو لا يستطيع، تقول لأنت عبادة الأصنام ليس المعنى أن المشركين يعتقدون بأصنامهم أنها تملك الضر والنفع، لا، هم يعتقدون أن أصنامهم تقربهم إلى الله، ويعتقدون أن النفع والضر والأمور والتدبير بيد الله، إنما أصنامهم جعلوها وسائط فقط، وهذا بعينه هو شرك أهل زماننا سواء بسواء، هذا هو شرك أهل زماننا، فإن قال لك أنا لا أعبد إلا الله وكل طيب ما معنى عبادة الله؟ أنت تعرف عبادة الأشي، إن فسرها بأن قال أنا لا أعبد إلا الله يعني أنا أفرد الله بالعبادة، كل هذا طيب، كلنا إن شاء الله نفرد الله بالعبادة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله بمعنى أني لا أسجد إلا لله، لأن العبادة عنده السجود، كما هو رأي داود بن جرديس يقول أن الشرك هو السجود لغير الله وأما غيره فليس بشرك، لا تقول له أن المشركون الذين بعث بهم الرسول لم يكونوا يسجدون لآلهتهم، نعم يسجدون ولكنهم يذبحون وينذرون ويستغيثون